السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في بداية هذه الحلقة وقبل أن نبدأ في صلب الموضوع، لعلي أزف بشرى للمؤذنين الأكارم ما دام البرنامج يتعلق بمسألة الأذان. هذه البشرى جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وللعلماء في هذه المسألة توجيهان. التوجيه الأول ولعله الأصح أن الله يطيل أعناقهم يوم أن يلجم الناس العرق يوم القيامة، فتصير هاماتهم عالية ورقابهم طويلة. هذا في رواية أطول الناس أعناقا، إكراما لهم على ما حباهم الله به من رفع صوت الحق 5 مرات في كل يوم وليلة، بما في ذلك كلمتا التوحيد الشهادتان والتكبير والحث على الصلاة والختام بكلمة التوحيد. والتوجيه الثاني في هذه البشرى بكسر الهمزة: أطول الناس إعناقا، أي أسرعهم دخولا إلى الجنة. وأكثرهم أو أسرعهم ولوجا في الجنة، ويا لها من بشارة عظيمة. وفي كلا التوجيهين للمؤذن بشارة عظيمة، لأنه مؤتمن على الصلوات 5، مؤتمن على وقت الصوم والفطر، لذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كما بشره بالمغفرة في حديث آخر. ولعل الحلق الأخرى المتعلقة بالأذان توفي هذا الموضوع حقه. أما ما نحن بصدده فيما يتعلق بطاعة ولي الأمر وتحريم الخروج عليه وبيان أهم حقوقه على الرعية، فمناسبتها للبرنامج مناسبة واضحة، حيث إن ولي الأمر وفقه الله وحفظه ورزقه البطانة الصالحة هو مسؤول عن تنظيم هذه الأمور، بما في ذلك تنظيم الأذان والإقامة وتنظيم الإمامة واختيار من هم أهل للقيام بذلك ممن يتصفون بالأمانة والأخلاق العالية وحسن العقيدة وسلامة المنهج، مما توليه وزارتنا المحبوبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في توجيهات وزيرنا المحبوب الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفقه الله ومعاونيه، وما تقوم به يقوم به الفرع بمنطقة المدينة المنورة خير شاهد على هذا الاهتمام. نبدأ على بركة الله فيما يتعلق بأهمية ووجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم الثابتة بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة، وتحته ثلاثة عناصر. الأول بيان الأدلة على وجوب السمع والطاعة من الكتاب والسنة والإجماع، والثاني تحريم الخروج على ولي الأمر المسلم وإن ظلم وإن جار، والثالثة بيان بعض حقوق ولاة الأمر المسلمين. فأقول وبالله التوفيق إن المقصود بوجوب طاعة ولي الأمر هي الطاعة في المعروف، الطاعة فيما أباح الله عز وجل، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أي القيام بطاعة الله وطاعة رسوله ثم طاعة ولي الأمر والرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة خير منهج وخير طريق يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما نقول إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وعندما يقول إنما الطاعة في المعروف، فإن ذلك يعني أنه لا يطاع على سبيل الفرض لو أمر بمعصية، ولكن عدم طاعته في المعصية لو فرض ذلك لا تلغي بقية حقوقه ولا تلغي طاعته في المعروف وفي الأمور المشروعة، فلا تنفذ الطاعة في المعصية ولكن تبقى بقية الحقوق كما كانت لا تتغير. ومما جاء في ذلك من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله صلوات الله وسلامه عليه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطع الأمير وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث العباض بن سارية أنه قال: عليكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة عليكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، ومعنى تصلون عليهم أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. لذلك فإن الأمر جد عظيم قد قصر فيه كثير من الناس، فوقعوا في متاهات لا تحمد عقباها، وخالفوا هذه النصوص فوقعوا في الفرقة والاختلاف، وبعدوا عن الاجتماع والائتلاف، ومعلوم بارك الله فيكم أن طاعة ولي الأمر فيه اجتماع الكلمة، وفيه حفظ الحقوق، وفيه الأمن والسلامة، وفيه التعاون على البر والتقوى، وفيه الهدوء والاستقرار، وفيه إقامة شريعة الله في يسر وسهولة وأمن وطمأنينة. فعلينا أن نقوم بذلك خير قيام، وأن نجتهد في السمع والطاعة، وأن نبتعد عن المناهج الحزبية التي لا تطبق هذه السنة، لا تطبق هذه السنة، تلك الأحزاب البائدة المارقة من دين الله سبحانه وتعالى. والعجب كل العجب، ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. أن هذه الأحزاب لا سيما المعاصرة من الخوارج وغيرهم يفسرون هذه الأحاديث والنصوص التي تأمر بالسمع والطاعة بتفسيرات من عند أنفسهم، بتفسيرات باطلة. فمنهم من حمل ذلك أنه خاص بعهد الصحابة، وآخرون حملوه على محامل أخرى، منها عدم وجود منكرات أو معاصي. ووجود المنكرات والمعاصي موجودة في كل عصر وفي كل مصر، والمهم أن تعالج بالطرق الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة. فلا نلتفت إلى نعيق الناعقين الذين يزهدون في هذه النصوص، وبعضهم يردها ردا مطلقا، وبعضهم يؤولها تأويلا غير سائغ، وبعضهم يحرفها بينما تجده يدين بالسمع والطاعة لخرافيين وزعماء من عباد القبور ومن زعماء الأحزاب التي يبايعونها سرا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم تلك البيعات السرية التي تقوم بها بعض الأحزاب مع أتباعهم، تلك الأحزاب السياسية عباد المناصب والأموال، فعلينا أن نحذر منهم كل الحذر، وأن نحصن شبابنا من الارتماء في أحضانهم والقرب منهم بتربيتهم على منهج السلف الصالح في هذا الباب، ولا وعلى فهم النصوص الشرعية وفق مفهوم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لطاعة الله، تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على ديننا على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. بعد هذا ننتقل إلى أمر يتعلق بالسمع والطاعة، وهو تحريم الخروج على ولاة الأمر المسلمين لا باللسان ولا بالسنان ولا بالسيف ولا بالقلم ولا بالكلمة ولا بالخروج الظاهري ولا بخروج القعدة الفسقة المارقين الذين يحرضون على الخروج وهم قابعون في بيوتهم ويضيعون شباب الأمة بفتاواهم الضالة وآرائهم الفاسدة وأحوالهم الكاسدة. فالخروج على ولي الأمر من أكبر الكبائر. جاء في حديث عبادة بن الصامت: على المرء السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هناك قيود عظيمة في مسألة الخروج. أولا في هذا الحديث أمر بالسمع والطاعة في جميع الأحوال، في العسر واليسر والمنشط والمكره، وحتى لو وجدت علينا أثرة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار: إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالصبر على جور السلطان أمر واجب، ولا يجوز التحريض أو الخروج عليه بحال من الأحوال، لأن ذلك دأب الخوارج. من خرج عن الطاعة من نزع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات على شعبة من شعب النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلابد من لزوم الجماعة والإمام وعدم مفارقته. من حديث أبي حذيفة، من حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أوله يقول: كان الناس يسألون الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى أن قال: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، قوم أو دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. قال: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذا أمر عظيم يجب علينا التنبه له والحرص عليه والبعد عن كل ما يخالفه واتباع منهج السلف الصالح. فإن الخروج وعدم الطاعة ينتج عنه خراب الديار والأمصار والأقطار، وينتج عنه انتشار الفوضى بين الناس. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إذا جهالهم سادوا. تنتج عنه الفرقة والاختلاف. والله تبارك وتعالى يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون لعلكم تهتدون. فالله الله في لزوم الطاعة ولزوم الجماعة، لأن هذا هو الصراط المستقيم الذي من حاد عنه هلك ومن سار عليه نجا. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وخط عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا في الوسط مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا هو. فقال عن الخط المستقيم: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالخروج من أخطر الأمور التي تفرق كلمة الأمة. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بأنه مشاقة لله ولرسوله، وبأنه يفضي إلى التنازع والاختلاف، وبأن الخوارج هم كلاب النار، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن لمن قتلهم أجرا أجرا عظيما، وأنهم يقرؤون القرآن وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. فاحذروا منهم، ما أكثرهم لا كثرهم الله، ولا سيما في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتن العظيمة الكثيرة التي لا حد لها. يتمثل ذلك في وجود جماعات مارقة من أمثال القاعدة وداعش ومن سار في ركابهم من الخوارج المعاصرين، والذين هم شر بأضعاف مضاعفة من الخوارج القدامى. فلنحذر منهم ومن شرهم. ومن أراد السلامة فعليه بالسنة ولزوم السنة، والسنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فوجه أولادك وذويك وأقاربك وتلاميذك إلى هذا المنهج الحق الذي عليه علماؤنا وولاة أمرنا، فإنه الطريق السوي، وهو سفينة نوح التي قال فيها الإمام مالك: من ركبها نجا ومن تركها غرق. إذا عرفنا حكم الخروج وأنه محرم، وأن الخروج من أخطر الأمور لظهور الفتن في الأمة وشق عصاها وتفريق كلمتها، ننتقل بعد هذا إلى ما يصون ذلك، وهو القيام بحقوق ولي الأمر. القيام بحقوق ولي الأمر جميعها بدون استثناء. ومن تلك الحقوق: أولا محبتهم والثناء عليهم فيما هم له أهل دون مبالغات زائدة، والجد والاجتهاد في تحبيب المجتمع لهم بنشر فضائلهم ونشر ميزاتهم والثناء عليهم وتقديرهم ومعاونتهم على الخير. الأمر الثاني: الدعاء لهم في ظهر الغيب وفي العلن، في السر وفي العلانية، تدعو لهم من قلبك بالتقى والصلاح والبطانة الصالحة والإعانة على الخير وإبعاد البطانة الفاسدة، تستمر في هذا الدعاء في الخطب وفي غير الخطب، في العسر واليسر. يروى عن الفضيل بن عياض والإمام أحمد بن حنبل أنهما قال: لو كنت أعلم أنني مستجاب الدعوة لادخرتها لولي الأمر، لأن بصلاحه تصلح الرعية وبفساده تفسد. الإمام أحمد أوذي في الله من أجل أن يحملوه على القول بخلق القرآن، فصمد صمود الجبال الراسيات. وقد أوذي من الوالي، من الولي الخليفة المأمون، وسجنه وآذاه وأحضر زعماء المعتزلة لإيذائه، ولم يترك شرا إلا يعني فعله معه. مع هذا كله، لما جاء بعض الشباب المتحمسين يستأذنون الإمام أحمد في الخروج على المأمون، قال: معاذ الله، إنها الدماء إنه ولي الأمر، وحذرهم من عواقب ذلك. وهو من هو؟ ذلكم المعتزلي، لكنه مغرور بشبهة ألقاها في روعه ابن أبي دؤاد وبشر بن غياث المريسي وغيرهم من دعاة المعتزلة. مع هذا لم يأذن الإمام أحمد السني السلفي بالخروج عليه، وحذر من ذلك وبين عواقب ذلك وخطورته. ومع هذا فإنه لما أصر بعضهم على ذلك مزقوا شر ممزق، وشردوا أيما تشريد، وما وجد منهم أحد إلا من قتل أو سجن أو شرد في الآفاق أو لا يدرى ما مصيره. كل هذا نتيجة لمخالفتهم لولي الأمر والخروج عليه. ومن حقوقه أيضا معاونته على الخير ونصيحته بالحسنى وبالطرق الشرعية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لأئمة المسلمين بمعاونتهم على الخير وتثبيتهم وتأييدهم عليه وبيانه لهم وبيان الحق لهم بالطرق المشروعة وإسداء النصح لهم والذب عن أعراضهم، لأن السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. والنصيحة لا تكون بنشر العيوب أو نشر المثالب على الملأ كما تفعله الخوارج وكما يفعله الحزبيون المارقون من الدين، وإنما النصيحة تكون وفق ما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها علانية وليأخذ بيده ولينصحه بينه وبينه، فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه، وإلا فقد أدى الذي عليه. أما الإثارات ونشر العيوب والكتابة في الصحف وفي وسائل الإعلام والتحريض والتهييج، هذا ليس من أخلاق المسلمين، وإنما هو من أخلاق الخوارج المارقين من دين الله عز وجل. ولو أنك تأملت عبر التاريخ مقاصد الخوارج منذ خروجهم على عثمان وعلي رضي الله عنهما وإلى يومنا هذا، لوجدت أن مقاصدهم لا تخرج عن ثلاثة أمور، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إما أن يكون الحامل لهم على الخروج هو الطمع في المنصب، المزاحمة على الحكم، ابتغاء الكراسي والمزاحمة عليها، يعني يريدون الكراسي لا أكثر ولا أقل، مثل ما طلب مسيلمة عندما يريد العلو في الأرض، وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الأرض بينكم نصفان ولكن قريشا لا يعدلون، قبحه الله. فطلبوا المناصب من عادة الخوارج ومن عادة السفهاء. الأمر الثاني الذي يحملهم على الخروج هو طلب المال، محبة المال، ولذلك يتحالفون حتى مع الشيطان في سبيل الحصول على الأموال بأي وسيلة. والحامل الثالث هو الضلال والبدع والغلو والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى وبعدهم عن العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. فعلينا أن نحذر من مشابهتهم. من حقوق ولي الأمر الجد والاجتهاد في توجيه الناشئة على احترام حقوقه وغرس ذلك في نفوس الطلاب على اختلاف مراحلهم وعلى اختلاف مراحلهم الدراسية. من ذلك الرد على المناوئين من أعداء الإسلام وأعداء السنة الذين يحاولون عبثا تشويه سمعة ولاة الأمور وادعاء دعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة أو تبني أفكار مناوئة للسنة حتى يظهر أولئك بأنهم مؤيدون للسنة وهم أبعد ما يكونون عن السنة. من حقوق ولاة الأمور الجد والاجتهاد في معاونتهم على الخير ومساعدتهم بأن يقوم كل فرد على اختلاف مناصبهم وما كلفوا به بما وكل إليه على خير وجه، أن يقوم بذلك على خير وجه وعلى أفضل حال دون تباطؤ أو كسل أو نحو ذلك. من حقوق ولي الأمر الأمانة في أداء ما استؤمنا عليه من الأعمال التي هي قبل كل شيء حقوق لله ثم لولي الأمر ثم للمسلمين، فلا بد من التعاون على البر والتقوى والجد والاجتهاد في ذلك وقيام كل فرد بالأمانة الملقاة على عاتقه. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. فعلينا نحن المسلمين الجد والاجتهاد في القيام بهذه الحقوق دون مواربة أو دون كسل، وعلينا أن نتصدى للحملات الشعواء التي يتبناها أعداء الإسلام وأعداء السنة ضد بلادنا وضد ولاة أمرنا أيا كانت مواقع أولئك الأعداء من كفار أو أعداء للسنة أو مصطادين في الماء العكر أو من مرضى القلوب أو من أولئك الذين استؤجروا واستغلوا وصار همهم الحصول على الأموال من أجل تشويه سمعة هذه البلاد وولاة أمرها. أقول إن المسؤولية عظيمة وإن الذب عن ولاة أمرنا في بلد التوحيد بلد الأمن والأمان والإيمان ومأرز الإيمان ومهبط الوحي وبلد المقدسات ومن يرفعون راية التوحيد خفاقة، نسأل الله أن يحفظها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلينا أن نتصدى لكل من تسول له نفسه الإخلال بذلك، بالقلم، باللسان، بكل ما أوتينا من قوة ومن معرفة ومن علم نرد فيه دعاوى المبطلين وكيد الكائدين. وعلينا أن نربط شبابنا بعلماء بلادنا، بكبار العلماء الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأن نوجههم التوجيه الصحيح، وأن نحرص على إبعادهم عن دعاة الضلال ودعاة الفرقة ودعاة التقليد لأعداء المسلمين وأعداء السنة، وأن نراقب أحوال أبنائنا مع من يمشون ومن يرافقون ولمن يسمعون وبمن يتأثرون ومن يجالسون ومع من يسافرون ومع من يحضرون وعلى من يدرسون. فإن تطبيق ذلك في غاية الأهمية. احذروا من قطاع الطرق الذين يقطعون الطرق على شبابنا ويفسدون عقائدهم وأخلاقهم وولاءهم ومحبتهم لعلمائهم وولاة أمورهم. احذروا من ذلك وحذروا أبناءكم من ذلك، وربوهم على السمع والطاعة في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى وفق منهج السلف الصالح. ومهما والحمد لله أن الكلاب تنبح والقافلة تسير، وأنه لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. ونقول لهؤلاء المناوئين أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، كناطح صخرة يوما ليوهنها وقد كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. فلننتبه، ومعلوم أنه لا يضر الذئاب نبح الكلاب، فاحرصوا على تطبيق هذه المبادئ وتربية أبنائنا عليها، والحرص على متابعتهم ومتابعة من يمشون معهم على مر الأيام في كل يوم وفي كل لحظة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأن يوفقهم لقمع أهل البدع والمعاصي والفساد، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.